قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين. ثم أما بعد، فإن اعتداء الرافضة على السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى وإن كان أمرا قديما إلا أنه قد تجدد كثيرا في عصرنا هذا واتضح آثاره السيئة زماننا هذا لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الفجار الذين يحاربون الله عز وجل ويحاربون المنهج السني القويم بحاجة ماسة إلى ردع من قبل الأعداء الله تبارك وتعالى الذين يحاربون المنهج الحق اجتهدوا غاية الاجتهاد أن يجعلوا من الشيعة الرافضة ومن الصوفية المتشددة بديلا عن المنهج السوي الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقيموا حربا ضروسا شعواء. هذه الحرب الضروس مفادها أنه لا بد من مقاومة المد السلفي في البلاد الإسلامية بما يعرف في عصرنا هذا بالمنهج الصوفي أو المدرسة الصوفية الشيعية. وقد سمعنا أن أعداء الله تبارك وتعالى قد اتفقوا اتفاقا حقيقيا مع الطريقة العزمية، اتفقوا معهم على أن يقوموا بالدعوة بنشاط واضح وبحرية كاملة من غير تقييد لحرية هؤلاء في مقاومة المد السلفي والفكر الإخواني كما يزعمون، وجاء ذلك في جريدة يقال لها جريدة المصريون منذ شهر تقريبا. كل هذا يجعلنا نقف وقفة راشدة أمام هذه الفتن التي صرنا نسمع بها هذه الأيام والتي يجب أن نجتهد غاية الاجتهاد على فهم آثارها وخطورتها. وكان الأمر غير واضح لكثير من عوام الناس فضلا عن بعض هؤلاء الذين يزعمون التقارب بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أصحاب المناهج المنحلة والفرق الضالة. وبات الأمر واضحا للجميع اليوم أننا نعمل ونحرث في الماء، لأن هؤلاء لا يحبوننا ولا يحبون لنا الخير ولا يمكن لهم أن يتقاربوا معنا في قليل أو كثير. وكما يقول القائل: سارت مشرقة وجرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وفي يومنا هذا إن شاء الله تعالى نعطي ترجمة موسعة عن أمنا الله تعالى عنها. وهذه المقدمة وهذه الترجمة قد ذكرها غير واحد من علمائنا الأوائل رحمه الله تعالى. اخترت أن نعيش مع ترجمة الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، إضافة إلى ما قرره الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه المقدمة مقدمة هامة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. قال الإمام الزركشي في كتابه الإجابة، قال: باب في ترجمتها وخصائصها. ثم ذكر فقال: فصل في ذكر شيء من حالها. هي أم المؤمنين وأم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيهة الربانية كنيتها أم عبد الله، كناها به النبي صلى الله عليه وسلم، بابن أختها عبد الله بن الزبير. وهذه الكنية صحت نسبتها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما رواه أبو داود والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، فهي أم عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان من عادة العرب أنهم يكنون لنسائهم حتى لا يتعرف الأجانب على أسماء الرجال، فلا تطلع أو لا يعرف الناس عورات النساء. وجاء في معجم ابن الأعرابي أنها جاءت بسقط فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناها به. وهذه المسألة إسنادها لا يصح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما لفظة عائشة فهي مأخوذة عند اللغويين من العيش، يقال لها عيشة، وهي لغة حكاها ابن الأعرابي وعلي بن حمزة، ولا التفات لإسناد أبي عبيد في الغريب المصنف في ذلك. وذكر أبو الفضل الفلكي في الألقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم صغر اسمها وقال: يا عويش. وهذا أيضا ثابت معنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مازح عائشة كان يقول لها: يا عائش، كما ثبت ذلك في الصحيح. وذكر صاحب مسند الفردوس أن الإمام أحمد في مسنده رواه من حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: قالت عائشة: يا رسول الله، علمني دعوة أدعو بها. فقال: يا عويش، قولي: اللهم رب محمد النبي الأمي، أذهب عني غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن، وأجرني من مضلات الفتن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول لعائشة يا عائش، وبالترخيم فكان يقول لها يا عايش. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما عند البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي المعروفة والشهيرة بالحميراء. وهذه اللفظة كما قال أهل اللغة في خطاب أهل الحجاز تطلق لفظة الحمراء على المرأة البيضاء بشقرة، ولفظة الحميراء أي المرأة البيضاء الجميلة، أي المرأة البيضاء الجميلة. ويجوز التصغير للتقريب والتحبيب، فقول النبي الحميراء إنما هو تصغير للتقريب والتحبيب. قال صاحب البسيط من النحويين مثل قوله يا حميرة تصغير تقريب ما يتوهم أنه بعيد، كقولهم بعيد العصر وقبيل الفجر. قال لأن المراد بلفظة الحميراء المرأة البيضاء، فكأنها غير كاملة البياض، وكذلك قوله كنيف ملئ علما، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو القاسم الثمانيني في شرح اللمعة قول عمر رضي الله عنه في ابن مسعود كنيف ملئ علماء، قالوا إنه أراد بهذا التحقير أن يعظم من شأن عبد الله بن مسعود، كما قالوا في داهية دويهية وخويخية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وهو صغير الحجم إنه كنيف ملئ علما. فالتصغير هنا لا يراد به التقليل أو التحقير، بإنما أريد به التعظيم وأن يرفع من شأن هذا الذي ذكر. فعلى ذلك ما قاله حسن شحاتة الشيعي الرافضي المصري حينما ذهب إلى النجف فسب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال باللفظ ويقولون عائشة الحميراء، ولا أدري حميراء تصغير حمارة أم لا، هذا إن دل فإنما يدل على جهل باللغة وعلى جهل بأصل الشرع وعلى الجهل بسياق الكلام وعلى الكفر بالأدلة الشرعية التي ورد فيها لفظة الحميراء. أم عائشة هي أم رمان، وهي بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن كنانة. ولقد روى البخاري لأم رمان حديثا واحدا من حديث الإفك من رواية مسروق عنها. ماتت أم رمان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة، شكر الله لكم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قبرها. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هاجر بها أبواها وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشرة عاما، ببضعة عشرة شهرا، ودخل بها في شوال سنة 2، وهي ابنة 9 رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى: ولقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث بعد موت خديجة وقبل سودة بنت زمعة، وقيل بعدها، وهو الأشهر والأرجح. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 أو 7، والأول أصح، وبنى بها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 في شوال في 2 بعد غزوة بدر. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في المجلد 2 في 135: تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر وفاة خديجة، فتزوج بها وبسودة، ثم دخل بسودة فانفرد بها 3 أعوام، ثم دخل بعائشة بعد واقعة بدر. هنا شبهة يثيرها النصارى قاتلهم الله أن يؤفكون، هؤلاء القوم المجرمون الذين ينقبون في كتاب الله تعالى بغير هدى من أجل اختلاق فساد أو إفساد في الأرض، يزعمون أن في القرآن تناقضا وأن في القرآن تحريفا، ومن جملة ذلك أنهم يصمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهوة، إذ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنت لم يزد عمرها على 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9، فوصموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهوة، فهل هذا الكلام حق؟ والجواب أنه ليس حقا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها بعد بلوغها، ومعروف أن البنت قد تبلغ تبعا للبيئات، وتختلف أو يختلف وقت البلوغ باختلاف البيئات، فالبنت التي تعيش في الصعيد مثلا حيث البيئة الحارة الجافة قد تبلغ أسرع من البنت التي تعيش في وجه بحري. البنت التي تعيش في بلاد الحجاز أو في شبه الجزيرة العربية يختلف أمرها اختلافا كليا عن ماذا؟ عن البنت التي تعيش في بلاد هي أقل حرارة. إذن البلوغ وإن كانت له علامات قد اتفق عليها العلماء وقد نص عليها بالتفصيل فقهاؤنا رحمهم الله تعالى، إلا أننا نقول أن مسألة وقت البلوغ مسألة نسبية تختلف باختلاف البيئات والأحوال. أقامت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و5 أشهر، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. عاشت 65 وولدت 84 وتوفيت بالمدينة زمن معاوية ليلة الثلاثاء 17 من رمضان 57، وقيل 58 والأول أشهر. وأوصت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يصلي عليها أبو هريرة. ذكر الواقدي أنها ماتت بعد الوتر، ما شاء الله، أنها ماتت بعد الوتر، وأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم نر ليلة أكثر ناسا منها، نزل أهل الأعوالي فدفنت بالبقيع وشهد جنازتها القاصي والدان. قال الواقدي: حدثني ابن جريج عن نافع قال: شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع، وابن عمر في النار، وابن عمر في الناس لا ينكر ذلك، وكان مروان قد اعتمر في تلك السنة واستخلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. أما عن علم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإن جماهير أهل الإسلام يعترفون بفضلها العلمي، فمسند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذكر فيه ما يزيد عن 2000 و210، 2210 من الأحاديث النبوية. اتفق البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 68. روى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين، فكانت رضي الله تعالى عنها بمثابة المرجع الذي يرجع إليه كل أحد. فمن الصحابة والتابعين جماعة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما يزيد عن 3 ذكر فيها أسماء الصحابة الذين رووا عن من؟ عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذكر غير واحد من أهل العلم أسماء التابعين الذين سمعوا من عائشة رضي الله تعالى عنها، كمسروق والأسود وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم ابن أخيها، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أبو سلمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، والشعبي ومجاهد وعطاء وعكرمة بنت عبد الرحمن، ونافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان مسروق إذا حدث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من السماء رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر عائشة قال: هي حبيبة رسول الله وخليلة رسول الله. يبقى دي مسألة يعني سبحان الله. من الذي روى ذلك؟ سيدنا علي. اسموش علي يا عم الشيخ، اسمه سيدنا. يبقى لما تتكلم عن أي صحابي تقول سيدنا. فسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر هذا عن عائشة، هذا الأثر حسن وحسنه ثابت كالشمس في رائعة النهار. وفي هذا رد على الروافض، في هذا رد على الروافض الذين يسبون عائشة رضي الله تعالى عنها ويزعمون الاقتداء بالإمام علي رضي الله تعالى عنه. من مواليها أي من خدامها بريرة، وحديثها مشهور ولعلكم تعرفونها. بريرة كانت زوجة لمغيث رضي الله تعالى عنهما وأرادت أن تطلق منه، فقصتها مشهورة في هذا الباب. وكذلك من مواليها سايبة، روى عنها نافع مولى بن عمر. وكذلك منهن مرجانة، وهي أم علقمة ابن أبي علقمة أحد شيوخ الإمام مالك. ومنهن بعض النساء لا يعرف لهن ذكر خاص. أما من الرجال فأبو يونس وأبو عمرو، وكذلك ورد ذكر بعض الرجال إلا أنه لم يخص منهم واحد بالذكر. الحقيقة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لها فضائل ولها خصائص، نص النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث على فضائلها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي رواية أضيف: وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن. قالت: فخيل إلي أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات فقال ما هذا يا عائشة؟ خيل سليمان ولها أجنحة. وضحك صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فأكون قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، رضي الله تعالى عنها. وقد ذكر الإمام الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى كلاما جيدا في هذا الباب، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في خصائصها الأربعين. فصل في خصائصها الأربعين. هذه الخصائص الأربعين هي لعائشة رضي الله تعالى عنها دون غيرها من النساء جميعا. فلنستمع وإياكم إلى هذه الخصائص لنتعرف على فضل هذه المرأة الكريمة أم المؤمنين عائشة. من الأخطاء التي يعني يتكلم بها الناس أو يجلس فيها الناس أن بعضهم يذكر أمامه اسم سيدة عائشة أو أي اسم من أسماء الصحابة ولا يترضى عنه، فطبعا ده خطأ. فحينما يذكر أمامك اسم من أسماء الصحابة ترضى عنه. إذا ذكرت أمامك اسم من أسماء الصحابيات فترضى عنها، فهذا أقرب للتقوى. فصل في خصائص أم المؤمنين عائشة. انتوا بتسمعوش يا اخوانا؟ انا قلت ايه؟ لما تسمع اسم صحابية تقول ايه؟ فاذا ذكر هذا الاسم تترضى عن هذا الاسم. هذا هو الفارق بينك وبين الشيعي، انت تقول رضي الله عنه، هذا معتقد، وهو يلعن. الخصيصة الأولى من خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. فإن قلت كيف لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وقد حث على نكاح الأبكار وتزوج من الثيب، أي من إيه؟ النساء المتزوجات. وفيه أجوبة أربعة. الأول أنه تزوج بالثياب تقليلا للاستلذاذ، لأن الأبكار أعذب أفواها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. ثانيا تكثيرا لتوسعة الأحكام، إذ هن بالفهم والتبليغ أعلق. ثالثا جبرا لما فاتهن من البكارة كما قدمنا في قوله تعالى: ثيبات وأبكارا. رابعا حتى تتميز النساء بتعظيم عائشة البكر التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، فهن جميعا في كفة وهي وحدها فيه كفة. الخصيصة الثانية من خصائص أم المؤمنين عائشة أنها خيرت واختارت الله ورسوله على الفور، وكن تبعا لها في ذلك، في قول الله تبارك وتعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الخصيصة الثالثة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حيث خيرت كان خيارها على التراخي بلا خلاف. الخصيصة الرابعة نزول آية التيمم بسبب عقدها، نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال لها أسيد بن حضيف: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الخصيصة الخامسة للسيدة عائشة نزول براءتها من السماء مما نسبه إليها أهل الإفك في 16 آية متوالية، وشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. وانظر تواضعها وقولها: لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي، وإنما كنت آمل أن يرى رسول الله رؤيا. غاية أملها أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، هذه الرؤيا تبين له حقيقة الموقف، فأنزل الله تعالى فيها 16 آية من الآية 11 وحتى الآية 26 من سورة النور. قال الزمخشري: لو فليت القرآن وفتشت عما أوعد به في بوحي يتلى. قال الزمخشري: لو فليت القرآن وفتشت عما أوعد به العصا لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها. الخصيصة السادسة أن الله تعالى جعل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الخصيصة السابعة أن الله تعالى شرع بهذا جلد القاذف، وصار باب القذف وحده بابا عظيما من أبواب الشريعة، وكان سببه قصتها. الخصيصة السابعة لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا وللمسلمين بركة، وذلك لما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. الخصيصة الثامنة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها في سرقة من حرير، فقال هذه زوجتك، فقلت إن يكن من عند الله يمضه، وقد أدخله الإمام البخاري في باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. فتزوجت عائشة رضي الله تعالى عنها بوحي من السماء. قال الإمام السهيلي: ليس هناك شك، لأن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ولكن لما كانت الرؤيا تارة تكون على ظاهرها وتارة تره نظرة المرء فيطرق الشك منها هنا، فإن الله تبارك وتعالى قد قدر أن يكون ذلك واقعا. الخصيصة التاسعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما سمعتم حديث عمرو بن العاص حينما كان في غزوة ذات السلاسل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ومن الرجال؟ قال: أبوها. تعليقا على هذا: كذلك فهي زوجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وتوقف البعض في أين الزوجين أفضل، عائشة أم خديجة، ورجح الذهبي وجماعة أن خديجة أفضل لأمور كثيرة. قال الذهبي: وهذا الخبر أي حديث عمرو بن العاص ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا، وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأفضل رجل لا بد وأن تخرج من صلبه أفضل امرأة، فمن أبغض حبيبي رسول الله، أي من أبغض أبا بكر وابنته عائشة رضي الله تعالى عنهما، فهو حري أن يكون مبغضا لله ورسوله. الخصيصة العاشرة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: وجوب محبتها على كل أحد. ففي الصحيح لما جاءت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا الأمر ظاهره الوجوب. الخصيصة الحادية عشر من خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن من قذفها فقد كفر، أن من قذفها فقد كفر، لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. قال الخوارزمي في الكافي في كتاب الردة: من قذف عائشة بالزنا صار كافرا بخلاف غيرها من الزوجات، لأن القرآن نزل ببراءتها، وبذلك من سب عائشة كياسر الحبيب وغيره إن كان مستوفيا للشروط منتفية عنه الموانع، وهذا أغلب الظن، فهو كافر بلا خلاف. يبقى كافر وسيلزمه لوازم ما يطلق عليه من لفظة الكفر في الدين والدنيا والآخرة. في الدين هو مارق من الدين، خارج عن جماعة المسلمين، يبقى دي رقم واحد. اثنين، في الدنيا يفرق بينه وبين امرأته ولا يرث ولا يورث، وكذلك لا ينسب إليه ولد أو بنت، وإن مات فإنما يدفن في مقابر غير المسلمين. كل هذا من لوازم القول بالتكفير، لهذا ينبغي أن يتحرى كل أحد منا قبل أن يطلق هذه اللفظة الشرعية على معين، لأن إطلاق اللفظ بالتكفير على معين له أصوله وضوابطه عند العلماء. معي يا إخواني، أرجو أن أتنبه إلى هذه المسألة. وقد ذكر ذلك أيضا الإمام ابن كثير والإمام القرطبي رحمهما الله تعالى، وكذلك نص على ذلك الطبري والسدي وجماعة من المفسرين. الخصيصة الثانية عشر: من أنكر كون أبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن أبا بكر كان صحابيا جليلا فقد كفر. نص على ذلك من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية عائدة على من؟ على سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخصيصة الثالثة عشر: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا الأثر ثابت في الصحيحين، وقد نص عليه غير واحد من أهل العلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد جلست مجلسا، وكان النساء قد جلسن مجلسا. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مجلسا، وكان نساؤه حزبين، فحزب منه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواجه. وكانوا قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان في بيت عائشة بعث بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهدي إليه حيث كان من نسائه، أي في أي بيت من بيوت أزواجه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا: كلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها، أي في نوبتها، فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه. فدار إليه فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب واحدة منكن إلا عائشة رضي الله عنها. فقالت: أتوب إلى الله من ذلك وأتوب إلى الله من أذاك. شفت هذا الشعور الجميل، أن تتوب المرأة المتزوجة من إيذاء من؟ من إيذاء زوجها، لأن زوجها هو أحب الناس إليها وأقرب الناس إليها، أقرب الناس إليها. ثم إنهن دعون فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن وأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فثبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى عائشة: هل تتكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. فنظر النبي إلى عائشة وقال: إنها ابنة أبي بكر. الغيرة دفعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن من النساء أن ينلن هذا الشرف الذي نالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قد أثبت فضيلتها وفضيلة أبيها فرضي الله تعالى عنهما. ورضي الله تعالى عن سيدنا وتاج رؤوسنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الخصيصة الرابعة عشر: أن سودة وهبت يومها لها بخصوصها لما تقدم بها السن. الخصيصة الخامسة عشر: اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها دون بقية بيوت أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنها. الخصيصة السادسة عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحرها ونحرها، توفي بين سحرها ونحرها. السحر بفتح السين ما تعلق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن من الرئة وغيرها. الخصيصة السابعة عشر، وفاته صلى الله عليه وسلم في يومها أي في نوبتها. الخصيصة الثامنة عشر، وفاته صلى الله عليه وسلم في حجرتها. الخصيصة التاسعة عشر، دفنه صلى الله عليه وسلم في بيتها ببقعة هي أفضل بقاع الأرض بإجماع المسلمين. العشرون، أنها رأت جبريل في صورة دحية الكلبي وسلم عليها كما ثبت ذلك في الصحيحين. الخصيصة الحادية والعشرون، اجتماع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر أنفاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في يومي وليلتي بين سحري ونحري، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه، فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قط، ثم ذهب يرفعه إلي فسقطت يده صلى الله عليه وسلم، فأخذت أدعو بدعاء كان يدعو به له جبريل، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدع هذا المرض أبدا، فلم يدعو به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى، وفاضت نفسه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا. الخصيصة الثانية والعشرون، لم ينزل الوحي على رسول الله وهو في لحاف امرأة من نسائه غيرها. الخصيصة الثالثة والعشرون، أنها كانت أكثر النساء علما. قال عطاء كانت عائشة أفقه النساء وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، لكان علم عائشة أفضل. الخصيصة الثالثة والعشرون، أنها كانت أفصحهن لسانا. الخصيصة الرابعة والعشرون، أن الأكابر من الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوها فيجدون علمه عندها، بل إنه قد بلغ بها الأمر في العلم أنها كانت تستدرك على أكابر الصحابة وغيرهم كثيرا من الاستدراكات العلمية الصائبة التي لم تكن لأحد غيرها فرضي الله تعالى عنها. قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا سألنا فيه عائشة فما سألناها إلا ووجدنا عندها منه علما. وقال مسروق رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها في الفرائض. الخامسة والعشرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: خذوا شطر دينكم عن الحميراء. غير أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: قال كان شيخنا المزي يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديث في الصوم في سنن النسائي، وهذا صحيح في باب فضل عشرة النساء عند الإمام النسائي في السنن. قال الإمام الزركشي: قلت وصح حديث آخر في النسائي من حديث أبي سلمة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ ومن هذا أخذ بعض أهل العلم جواز أن تنظر المرأة إلى الرجل للحاجة والضرورة إذا دعت إلى ذلك ضرورة شرعية ملحة، والضرورات تقدر بقدرها. وعدها أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء في جملة فقهاء الصحابة، وذكر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الفتاوى في الأحكام، وقدم عائشة على سائر الصحابة. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: حمل عن عائشة ربع الشريعة. حمل عن عائشة ربع الشريعة. الخصيصة السادسة والعشرون: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواها. السابعة والعشرون: أن أباها وجدها صحابيان شاركها في ذلك جماعة قليلون. الخصيصة الثامنة والعشرون: كان أبوها رضي الله تعالى عنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعزهم إليه. الخصيصة التاسعة والعشرون: أن أباها أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخصيصة الثلاثون: كان لها يومان وليلتان في القسم دون بقية النساء. كان لها يومان وليلتان في القسم دون بقية النساء. الخصيصة الحادية والثلاثون: أنها كانت تغضب فيترضاها ولم يثبت ذلك لغيرها رضي الله عنها. الثانية والثلاثون: لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أكثر منها. الثالثة والثلاثون: كان صلى الله عليه وسلم يتتبع مواطن الرضا لها، وكان يسمح لها بالمباح. الخصيصة الرابعة والثلاثون: أنها أفضل امرأة مات عنها رسول الله بلا خلاف، لأنها أفضل النساء الأحياء. معي يا إخواني؟ يبقى السيدة خديجة هي أفضل منها لأنها سبقتها في الفضل، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها غير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خديجة أسبق، فلهذا كانت خير نساء الدنيا. وعائشة أفضل في من؟ في النساء الأحياء. وبهذا يجمع بين أقوال أهل العلم. الفائدة الخامسة والثلاثون: أن عمر فضلها في العطاء على بقية أزواج النبي، كما أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة مصعب بن سعد قال: فرض عمر لأمهات المؤمنين 10,000 وزاد عائشة 2,000 وقال: إنها حبيبة رسول الله. الخصيصة 36 أنها من أقرب الناس في العبادة إلى ربها. قال القاسم: كانت عائشة تصوم الدهر. قال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة بمئة ألف درهم فقسمتها لم تترك منها شيئا، فقالت بريرة: أنت صائمة، فهل ابتعت لنا منها بدرهم لحما؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. فتصدقت قبل مغيب الشمس بمئة ألف درهم رضي الله عنها. الخصيصة 37 شدة ورعها. لما سألها شريح عن المسح على الخفين قالت: اذهب إلى علي فهو أعلم منا بذلك، لأنه الراوي الأعلى هو والمغيرة بن شعبة لهذه الأحاديث، ففي هذا دلالة على فضل التخصص ودلالة على أهمية أن يحترم الدين، مش أي حد يتكلم. والله ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فأفتى. الخصيصة 38 أنها سمعته يقول في يوم من الأيام فقدها وعروساه فجمعها الله عليه، ووجعت يوما فقالت ورأساه، فقال النبي: بل أنا ورأساه، للدلالة على حبه لها وشدة مواساته لها رضي الله تبارك وتعالى عنها. 39 تسابق النبي صلى الله عليه وسلم معها. الخصيصة 40 والأخيرة أن الله قد اختارها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا كانت تقول: كلكن زوجهن أبوها وأنا زوجني ربي من فوق 7 سماوات طباقا. الحقيقة أن يعني ترجمة عائشة لا يزال فيها بعض من الدروس، إلا أننا قد أفضنا ولله الحمد في بيان كل هذه المعاني الجميلة في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أجمعين. والسؤال الآن: ما موقفنا إزاء هذه الفتنة؟ الحقيقة أن معاشر أهل السنة قوم نوم، فهم درجوا وربوا على ما يعرف بالنية والبطنية، وأكثر هؤلاء لا يفيق إلا كردة فعل، سواء كانوا ملتحين كانوا حليق، هم في ذلك سواء مع التفاوت. فمعاشر المسلمين قوم النوم، وحينما نرى أن أم المؤمنين عائشة تسب، فأول من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هم الذين عصوا أم المؤمنين عائشة. هذه إشكالية، نجد أن أكثر هؤلاء يعني عندهم إشكاليات. أبرز إشكالية أنهم لا يسمعون أصلا عن القضية. يعني امشي النهاردة عندكم ستجد كلاما عجيبا، ستجد كلاما عجيبا، ستجد مثلا طلبة الجامعة اللي ماشي بيبوس في واحدة في الشارع، واللي بيشرب مخدرات واخد بالك، واللي بيزني. هذه الأمور صارت واضحة، وكل اللي احنا بنعمله مصمصة الشفايف بس، ده اللي بيعمله أكثر الملتحين في زماننا، بل أكثر الدعاة مصمصة الشفايف، انتقاد بارد لا يكاد يصل إلى الآذان. هل هؤلاء قوم يمكنهم أن ينتفضوا لقضية فتحترم انتفاضتهم والجواب لا. دي مسألة لازم تكون واضحة ولن تكون الأخيرة. ده هو كان جس نبض بس، فهم جسوا النبض فلقوا بعض العقلاء من المسلمين لسه عندهم ديانة وغير، فقاعدين يذبوا عن عرض عائشة وغيره. لما تكثر هذه الفتن هيحصل برود عاطف زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فليست الإشكالية أن نذكر مآثر عائشة، وليست الإشكالية أن نقول بعض المحاضرات للترضي عنها فقط، ولكن الإشكالية أن نحيي النوم من أهلنا وأقوامنا، وأن نوقظ الغافلين الذين ساروا في هذه الأيام لا يعبؤون بقضية الإسلام، نخر فيهم العلمانيون بأفكارهم فوصلوا إلى بغيتهم، وانشغل إخواننا بالخلافات بينهم عن نصرة أعظم قضية في التاريخ وهي قضية الإسلام. هذه مشكلة. ما الحل إذن؟ الحل أن نعمل جاهدين على السير على منهج عائشة وبقية الصحب، وأن نوقظ أمتنا من الغفلات والركدات، وإلا فإن العاقبة وبال. ما كنا لنسمع أصلا عمن يجهر بسب عائشة، فصرنا نسمع ذلك في بلاد أكثرها سنة. يعني لما يحصل الكلام ده مثلا في الكويت وفي البحرين، واخد بالك، بعض البلاد الأخرى، هذه كارثة. فالحل أن نوقظ معاشر المسلمين لا سيما هؤلاء الشباب الضال الذي ضاع وزاغ في الطريق، تناسينا قضية الإسلام وشغلنا من قبل أعدائنا وأنفسنا بما لا يجوز أن ننشغل به. فأرجو أن تكون هذه القضية سببا في إفاقتنا، وأن ندرك الخطورة التي صرنا فيها، سواء كان صار ديننا فيه النهاردة لما يجترئ الكفار على دين الله عز وجل في بلاد الإسلام، هذه مصيبة، مصيبة، مصيبة أن يتقال لك أنت ضيوف في بلدنا، مصيبة تانية أن تسب عائشة، مصيبة ثالثة أن ننشغل بمجرد خلافات في الرأي فنجعل من هذه القضايا ولاء وبراء، مصيبة والله. فأرجو أن نتنبه إلى هذه الكوارث وأن نتعرف على خطورتها. يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. يقول أحدهم: هل يجب على المسلم إذا ذكر اسم صحابي أن يقول سيدنا؟ ما هو ده الفرق بين المؤدب والمتربي وبين الأدب، واخد بالك، ده الفرق. لما تتكلم عن صحابي فأنت تتكلم عن رجل كان سببا في إيجادك أنت الآن، فلما تتكلم عنه كده كأنه قاعد معاك على المصطبة تبقى أنت قليل الأدب ولا لأ؟ تبقى دي قضية. فأنت راجل بتقول أنا راجل مسلم سني، طب مسلم سني ده من عقيدته أنه يحب الصحابة ويترضى عن الصحابة ويمسك عما شجر بين الصحابة من خلاف إذ مات النبي وهو عنهم راض. اطرحت هذه نقطة أرجو أن نتنبه لها. قضية فتنة الجمل قضية طويلة لأن لها جذور تاريخية، إن شاء الله لعلنا إن قدر لنا لقاء يعني نسأل الله عز وجل أن نوضح هذه المسألة بجذورها إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، وأن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى، وأن يشرح صدورنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.